ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا بعد حمد الله عز وجل نشكر الجمعيين، جمعية كافي اليتيم، أولا على جهودها الميدان نقارن الجهودين سكلتيرا المعاونين الأيتام الأرامل حتى المساكين الفقراء، نشكرهن مليح وذكر ربي المثال نسن، وهني قوي رب العالمين في المهام نسن، وهن درس رب العالمين الإخلاص والفقه في الدين. وثانيا نشكرهن كذلك في الدعوين غد خذ منك باش هاد الناس غمكانيين دار الثقافة باش نلاقي غيف مثل نغ تستمثين النغ، نذكر إيمان النغ ونذكر الغير النغ، بعض الأمور المهمة للأمر الدين النغ الحنيف. ثم الشكر أيضا للمسؤولين دار الثقافة يغدي الدين تيورا يغدي يسر السبيل أمكرت للمحاضرة ييني، وكون شكرك كذلك كونوي أيثمات النغ تستمثين النغ يخذ من القذر يخذ من غكر منص الحضور نصن يحسن من الظن الزينة. نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من دعاة الحق ومن هداة الخلق، إنه جواد كريم. من يحمل هم الإسلام دويذ العنوان المحاضرة النغ. أول مرة سمي تذكر العنوانين الجمعية بذان نشرن الخبر أنه ذويذ عنوان المحاضرة من يحمل هم الإسلام. صدقتي غيثما أشحال العيبة ذي الدغران أشحال العيبة ذي ملوقة المسجد قبريض قرني دي وشو العنواني ذا شو ذا المعنى العنواني. من يحمل هم الإسلام باختصار استقبالث نهلا ذي رفذن أنزيو من الإسلام، منه هلا ذي رفذن أنزيو من الدينين النغ. كثير من الناس تسألن ذا شو ذا المعنى نوية إيوشو غيثما خطر الحقيقة مفقودي ثنشتي سقسين العيبة ذو فهمنا العيبة ذين ولا نتعيش نارا. من يحمل هم الإسلام ذا السؤال عندث الجوابينس دويرا حول يثما غنعالج الموضوع حضر النغ. لكن ذي ميز كل إنسان زينة أمكين تعيش الواقع النغ ونصرح راغ العالم نروح غث مدينة النغ كان فقط بجاية أمكي أخلاغ نتعيشها يثما تشو ذي الحالة الدين النغ ذي يقف قيف تشو ذي الحالة الإسلام ذي يقف قيف أن تفقك من الله يثما صم زيان صم قران استمطف سورقاس سويني تزلان سويني تزلارا سلمو الدين سماشي مو الدين ستيني حجبن سويني ستيني حجبن را أن تفقك النغيثما أن أقلق غير الحالة أن تفقك النغفتي. بل وين واحد منو يثقي من تقديش كثير كل الناس يشتكون لعيبة ذيك التشكثين في الحالة الإسلام لعيبة ذيك التشكثين في الحالة الديانة لعيبة ترتدن في الإسلام ترجل الإسلام كتشمن الديانة النصرانية كتشمنش الدين نسم العباد مازال يهن شركين صرب العالمين مازال يهن غرني مقوريا مازال غرنا سيدي عبد القادر العباد وتولى هنا راه الصلاه نسن مازال النساء وبدن تراغ اللباس نسن مازال الخمور والمعاصي في كل مكان ازمه الاخلاق نتعيش ازمه الاخلاق ازمه التربيه اندرت عامت ازمه التربيه زري مزيان خضار غير مقران زري مزيان واش ولي مزيان لكن غنروح ايثما الجيل غادي يروح ديال الجيل اللي مزيان النايين شو تراسيت قلت جيلي وماذا زوح ازمه كبيره قال الاخلاق الفقر البطاله وكن ياخذ ورانا الجمعيه الشريطه الفيديو اخزرت الحاله في حين ان كثير من الناس هنا التبذير تعيش الاسراف والتبذير اندرت على متيما انه اخلاق الاسراف والتبذير اسمرت زرت فقير نغمسكين نغيتيم وريت صراحة راضي استبطب في ثورث وخامك ديني عونية هذي روح غلبه بلد يجمع السنة لأنه يسعى الثقة أنه طيرت كثر نواني تصدقت أنا اشتريك ليه ثم لو كان نكمل نتفكر ولكن السؤال مطروح كل الناس يتشكثين كان اشتريك إكل العباد خضرنا أنه نتوشي الفون نوطغ القاعة ولكن منه الزين غاية ثم إقشمرن إغالنس هذي حاول هذي بدل الشرق نشتين كل الناس يشتكون والله غير أرتس ملاقات بالعباد غير أكد حكون أمور أكد شكثين أكد شكثين أكد شكثين ثم ماذا؟ ثم لا شيء. من هذه غير ننشتي إلا حد يخمم من هذه غير ننشتا خاطئ. كل ما بحثنا كل ما نحفم كان بدل ننشتا نسفيون الجواب أيثنا نهني إلى قذ علن إلى قذ بدلن إلى قذ غيرن من هذوي شيء. طيلة الحياة ويثما نكيت بحيث أخفوي هي ذي غير نندلهم اسم اللي غذيق بقيث قبل مذفى غكيث بقيث اللي غتحفو غذيق بقيث قرغة سندلهن ويمي غارن نهني ندله نفغ وحواج غثن بغسن هضر غسنيني غيادا معاوان باش نسقم الحالة عندي روح غريون أيدي شكثي ما رسيني غم كان خدم أيدي على كسوفوسيس نهني دي خمكي إلا قذ علن إلا قذ سقمن إلا قذ علن إلا كذا روح غير جهه النطن سقسا انك الى قنهني نروح غنهني النطن انك ذنهني النطني وهكذا ندورك فوق السيق بقيت روح غلزير وحاض قرق غلزير ني غاس بالك ذا العاصمه بالك ذي نار نف تجمع في مغار النهني روح نحوف نفس الشيء الا كذا الا كذا الا كذا الاسلام صفا با الاسلام ثاني تشدق من هذه السقمن ذنهني نغاس بالك ماشي ذيك ثمرثنا بالك ثمرثنا نروح على السعودية نروح على مكة المدينة عند قبل الإسلام عند الكعبة عند المسجد النبوي أمن فيه ثم نفس الشيء نفس الشيء ذي النذاغن خد من ذيك لكاسي فاسنسن ذنو هنا لذي السقمن ذنو هنا من هو الذي رفع عن الشن الديني من هو الذي رفع عن الشن الإسلام ذنو هنا إداع لك وفي الأخير وفي خث النو هنا في خثنك سيني موكان فيخثنق مقبرة أحد وحق مقبرة البقيع الصحابة رضي الله عنهم خبر المفرح أنه فيخثنق الخبر المحزن أنه فيخثنق مثل زمنا تغير ديني فهم غيث ما أنه التغيير كل يوم زينا الإنسان لا تغير ماشي ذنو هنا لا تغير ديني كنا لا تغير نهني فكن مثل لا تغير ديني كنا ما إلا مازال نخدم سيفاسنا نغاكا ما دام نخدزارين زيوم الدين يدف ذويت لنا لا تغير جمع ذلك في ثمانيس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تمغيب ذين بدل كرا ذين كنا ذي بدل نايثنا ماشي ذنو هني ذين كنا ذي بدل نوهني غاية ذا الأسطورة ستون ليجون دي تكزيسترا ذين كنا ذي غير ذي بدل غيماني واتبدل تكتشي وذي بدل وايت وذي بدل وايت تنبدل الحالة غايثما غنسق ميماننا ما نتراجيك حد النطنين ويتكزيسترا حد النطنين غايثما رب العالمين إن ديثما القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إن الفساد دي ظهر البر ذا البحر الفساد قشوث تعيش الابتلاءات قشوث الليم المعاصي انتشر السبب ينس ذي فسننون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يقار دين قشوث الليم كالسبينس ماشي ذنو هنيا السبينس ذنكني غيثما السبينس ذنكي اذك تشي اذك مي اذويتني السبين سذنكني لازم انطي ليثما انو ذنكني غير غيرا قارن ديوث المقولة كن انت التغيير الذي تريد ان يكون في العالم سوا لو شونجمون كو تو فو فوار دون لو موند تبغي تاذين بدل كرا وسقرا ذنو هنا ذي بدل اليك تشي اذوينا غير ذي بدل انا ينك عوجن وسقرا ذويتني لانو غيثما مادام مازال غنتخمم هكا انو الفساد ندركي فيكل الفساد نزاري فيكل نعلمك لانو ريان فاب بيان بصح امشي نخدم نقارس دوياك النطنين دويه الفساد نقرا وين مثل انسان يثما رجل حكيم العبد استنساج مثل الدرفيس عنا نسيت مثل الدرفيس الناس ايها الحكيم انسى قلا غنتعيش الفوضى قلا غنتعيش ازمه افقد الحل إني سأجد لكم حلا في ليلة إني سأكون دفكي غل حل قيوث الليلة ذا شوث الحلا يثما يويد ثبت سيث برميل يويد ثبت سيث كيسا سيسك تلمست انت الدرث إني سن على كل أهل بيت كل خام كل فاميليا الدوين ديد سن الكاس ويفكي عمر دك خاميك الكاس ويفكي تصدد سمريث قيث بتسيث نيش تشاويد الكاس ويتديوي الكاس ويت الكاس كل فاميليا أدتبرع عن سيون الكاس نويفكي فقط يون الكاس ويفكي في الفاميليا ولكن بشرط أن اسمات وحتى تسمير تيفكي نكتب تسيث أتعال تقسر يونو كيزار يعني سجبو داك خامي غتب تسيثني ما ثوفيت ولا شو ماذا حد قبريت روح أزن سمير تقلط وكيزار ريون ما رات سميرت أنا سنع إبذان ويوسد في 12 يتسمر ويف الوحدة نصبح ويف تلتة المهم تكر عند العيبة ذي ما ننزل أو قول شو ماذا حد كان قبريت تزيرن السمير نوت بالعن وثقلن أي أنا لم يثشور إكرن تسزكويني يغرضي ثدار ثيكل هلما أروح تنظر النتيجة الدين أيث مثبت سيثي إذا شوف أنز دخل من الفوضى تفن ثتشور سوامان سيف كي عفو وفن ثتشور سوامان تعلم مي واشو غيث ما خطر كل يون الزيسن إن ياس الكس وامان قثبت سيث نويف كي سيريان ولكن للأسف كل إنسان كلان تخميما لأنه ما ذي ثتشور سويف كي واتسمير تكتشي الكس وامان سيريا تبينارا دلغيش جوزارا تحوث تبينارا ونعلم ماذا كتشي أقلك كم في الاتجارانا ونعلم ماذا كتشي المهم كنا نتولي ذيفك الكاس سين ثلاثة ممكن ولكن يوفات تشوري كل سوامان كل يوم إقارس ماشي ذنكا ردي تبرع عن سويفكي غي دوايتنين ردي تبرع عن سويفكي قل أخير ذا شو النتيجة غلني ما ننسم وفانت ذمن وليثافن ديفك وفانت ذمن المثلين غي ثم باش نفهم أنه ثابت سيثي ذا يذ الإسلام أي فكي غي ذاين ردنا عتب فلاس وامنيا ذاين ينخدم الغش تجاه الإسلام كل يوني قرص دويت دويت دويت أدي قد من خيرا قارن داي ثم لا تلعن الظلام بل أضيء شمعة ولعن نار الطلام وسقار وي الطلام ذي الطلام ذي الطلام الدم ذي شمعت شعلتت ويتديش على تشمعت ويتديش على تشمعت أتسلي ثفاث مما يلن قيمك لا يثمن تشكثي في الطلام ذي الطلام ذي الطلام ذي الطلام اشعل تشمعت ألا ضويتر تشعل عزيز تشمعت عزيز ظلامت اكتشي نشعل خاطي ضويتنين كوش علي غرم يشعل ويت أن قيمك النار قطلا ما يثمع أكني اختار ثلاثي ولهذا غيثنا المقصود أنه غنكني أنه غنسكشم قولون النار يقول عقول النار أنه كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله معني بالتغيير معني سهم الإسلام سعيت أموريك سعيت لابارد ريسبونسابيليتينيك كنشتي أحد المشايخ إثماء راح يخدم المسجد محاضرة كي يتفياري فاسنس كتاب يخدم موعظة تأثر الناس تسرون العباد تسروني كلا كي طلغ الكتاب يسوف ثلاشيث وخير ناس وناس طلي هناك باش هذه فقه من هو كي نابوبر تسمى كنسقى نذمو ما كاري تبين كي في زرك في عقل وفهم تسروني كل نيس كلكم يبكي فمن سرق الكتاب نيس تسرو ميكل نذوين يقوين الكتاب ويتسيد المشكلة نغيثنا يون نريد تحمل المسؤولية نخرا إكلنا نخدم أي ميغان ستروميث أنا بوندون بوست أما كن الإسلامية السفينة ستنظير يتدذي غضر أوليو نوثي كلام كيرا دن سوفيات دن سالية نصوتي غي كلنا على بوندون بوست نرولي كلنا نرولي كلنا نجاثي دي كلا العباد أما كنو هني تمثلنا الإسلام اكتشي الشيخ دونك انزقومي كتشي اكتشاق لك باللحية انزقومي كتشي خاطينا يثمع الإسلام ذنزقو من كل يون إخبطوليس إقارد لا إله إلا الله محمد رسول الله أحد عظماء الأمة الإسلامية اسم السيف الدين قطز وإذ أحد القادة الإسلاميين ويجي الوقتيس الأمة الإسلامية لا ذي الكارثة الوقتيس هجمنت في اللسن التطار التطاري ذي المغول زدمنت في الأمة الإسلامية غنغان وكيرن علن حالة يونوري كيرن يحبس سوس منك يكرد وين سيف الدينية يتجا غيسميس قتاري خايثنا يتجا سيوث الكلمة شو الدين نساني حرم نساني حبسن لو كان ماشي ذنسا بعد فضل الله عز وجل كانوا غدو طال الإسلام دين الله ثورا غيثنا إن ديوث الكلمة يجمع الأمراء يقلان تعيش يقل رخاء يقل رفاهية الناس من للإسلام إن لم تكونوا أنتم نيس من هو هذا ذي اللي كان الدين يما إلا ماشي تكونوا وين إذ من هو لحد النطنين خاطئ إذ نكني غيثنا غير نيس ذنكني فجمع الجيوش نس وغير ذلك فنصر الله به الإسلام الشاهد هو ليثنا أن نرف ذرا غيمان النغ وثتسقي مار الحالة ونتقعي ذرا غيمان النغ ونرف ذرا الإسلام فعلمتيس ألم ذين يثم كل يون الزينة يحس داخل لس أنه مثلا معني بالتغيير تو يكون سيرني أتحس أن السعيد ذا شرط قدمت دي الدينية إذ ويذ المقصود من المحاضرة أنه من يحمل هم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يتمسق سات عائشة رضي الله عنها نسي يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون نسي هل ترى غسن رب العالمين ممكن لني مازال يرانا خير العباد الصالحين شو سين الناس نعم إذا كثر الخبث الناس نعم ما إلا تعيشت مجتمع يكثر الخبث زيس والصالحين سسمن أدي نزل الله عز وجل عقوبة أذي يويد نسميك صلحا دويك يفسد إيوا شو يقرض رب العالمين القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. رب العالمين يقرض لعن بني إسرائيل الأمة قلن قبلنا الذي الأمة مكرمة الذي الأمة فضلت رب العالمين في الأمم كل ولكن في الأخير لعنها الله تعلم مي وشو غيثما تعلم مي وشو هني لعن رب العالمين يهما إلى عنيهن رب العالمين خطر في آخر الآية شو دينا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كل يوني قارس المقولة الشهيرة تخطي راسي تبغي تتعسو تعسو تبغي تتسروي تتسروي لكن المهم تخطي راسي. رب العالمين قارك المسلم رمجارك المسلم يحيا لغيره ماشي لنفسه ماشي تخطي راسي. قال الإسلام قال الإسلام هذا سقم غيماني وحاول غذ خدم أذخذ مغيره الصالحان لغيره والمجتمعي لأنه نكين إذا العنصر المجتمعي مسق مغيماني وتحف غد سق مغوايت تحف غد سق مغوايت في الأخير النتيجة غتقل في اللي نكير ذا الخيرين كير هذا عيش المجتمع زيس الخير ممكن يغيث ما كل يوم ثري قرص تخطي راسي. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قارن ديث ما أهل العلم لما سكت أهل الحق على أهل الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق. إنه يكسمي سسمن إمولن الخير إمولن الحق سسمن في البطل إن ونس ويكي قلن في البطل هنا في الحق قل حقيقة يثمون تسلو مرة ويكي قلن في البطل مرة تزرتي ونتسو الخمر قل حقيقة تنسلو مرة مرة تزرتي ونريد زلارة تنسلو مرة مرة تزرتي مرة استرار إيمانيس تسلو مطارة إيوا شو لأنه يعني يعلم نرى الخير ثنا غور هيتشي الشلة صوتنا الخير أي ولكن تقار تستخطي راسي المهم إنك تزلا كل مهم حجبه كل مهم كذا المهم كذا يفوق عليك العيب النطني ابدا. المسلم يثما اذ يبغوا الخير لعمرس وثيبغوين غيرس لازم اذ يبغوا الخير لغير سيغان يثما اكيري وصدين ناكيري وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يفكير ديون المثل يفكير النبي عليه الصلاه والسلام قيم الحديث لمثل العيبات كيش تعيش الوقتي ند الدني في كالسفينه ند البابور فيها اعلى وفيها ادنى اسفل لان كاين لعيبات تعيش نسوف البابور اي البابور تدوق البحر لا لعيبات تعيش نسوف لا لعيبات تعيش نيوكسل الذين هم فوق السفينه اذا ارادوا او احتاجوا ماء محوجنا ماء هذه النبي ذو كان داخل هما البحر السالي اما وياكي قلاني وكسر ماذا حوجنا ماء ماشي خدمن تالين دغي وساون تديرونجين وياكي قلاني وساون باش تدمنا ماء. ففكر الذين هم اسفل السفينه خممن وياكي قلاني وكسر انا ستورين كنقلا غنديرونجي وياكي قلاني وساون نهني ذي العيبات طرانكين نكنين تديرونجيهن تشو تسني من نقر السفينة يسي وكساف أو قينو حواجه من ذنك مباشرة ويذ تفكير انسان تشو دين النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذي سسمن ويكي قلن يساون لو تركوهم لهلكوا جميعا إن ذلو كان ويكي وساون ذي جن ويكي وكسر ذي نقر السفينة إن ذي البابور نظي روح ذي مثني كلنسان مع أنه ويكي قلن يكسر تشو سنيخ منك ذي الجهل وريفهما رغمي بلي البابور ما تنقر تثذي غضر انت بول لوثن يخدم حاجه قال نصلحها ولي بغى راه ديرونجي وياك قال لي مساون ينقر لاكوكن البابورني باش ادي ديسك شمامه بصح حدوني اذا الموثيس ان النبي صلى الله عليه وسلم دويذ المثل نون قد النيف البابوريني ذد النيفي ذ الديني ذ الصلحي لان العباد يولهيه رب العالمين غالخير لا العباد مسكث مازال العباد اذا شان نخدمن اهنا نخبن اهنا نقرن السفينه لو كان وياك قال لي مساون ودتكلم على سين خاطئ ونقرف يا وات السمسي وساون ديفنغ ساني سين سوين كنا غالة السم كنوية هذا يروح الباب وراي ما يلوخذ منا نشتاذ يروح فنفس الشيء أيثنا أنهلك وفينا الصالحون نعم إذا كثر الخبث بالك تنوت أنك كتشيث تزلط كتشيث بعضت في المعاصي كتشيث خدمت الخير كتشيث سقمت مانيك أنه أنشتا يكفي لا يكفي لقد رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقليك ثمنت خدمت الصالحات جيد أحسنت، ولكن ماشي ذا يتفوك الصورة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي يعني كسنغ أذبل غير غيره أذ الصوت غير غيره وتتجغر إجمع الطلام إجمع إذا غنت الدوي غدينينو قلت ما إذا غنت الدوي غالخيري قشو اللي غكا. الديني سي باز اون سوسيتي بريفي سي باز اون سوسيتي بار اكسيون. الدين لجميع البشريه صوتي اقصى حد ندير زمر تاتي الصوت تلقى في صوت الانسان. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اشكر دي ونصن في العباد ان طوبى للغرباء طوبي قال العلماء شجره في الجنه ان يس كانه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ونصن في سميه سن الغرباء. الناس ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ من هو الصنفين الغرباء؟ الناس هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. الناس دويك انك تسقي من أي نصف سادن العباد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لازم بناذم هذه لي الصنفين اكتحفون هذه صلحا اكتحفون هذه السقمية. ولهذا رب العالمين القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله إليكم ذا الأنصار أتنصرم الديانة غيب كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ إيش اسم الحواريون؟ نحن أنصار الله. ما يلا قل عمر ثنيك دولي إليك من أنصار الله عز وجل أتنصرت الديني أتنصرت الإسلام أتنصرت القرآن أتنصرت رب العالمين أتنصرت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه ثن ولاش الخير قولي والله غيثنا أنطي الأنصار الفرق أنصار الفرق الرياضية أقلكم تعيش مقبقيث تايذ الجياسان بيث يذ الموبثين كذا. زريم الأنصار الإخلاص يسعان الفرق نسن زريم التفاني زريم الديفومو يسعان السيبورتري الكلوب نسن يود الحالة اشتاث نسعون الدين النغيثنا فعلم مي بلي الأنصارية ما يربح الفريق نسنة فرحا ما يخسر حزنا نكني غيثنا إقع ذي منيس الإسلام نغول إقع ذي منيس نشوني فروع أورن فرح ما يعزز الإسلام ورنترون ورغيت الحال ما يغلي الإسلام نيشوني فروع. وبالمقابل صفت فريق يربح فرحا يخسر حزنا يغنزقوا من الفريق يحمل هم فريقه الفريق يحوجي صورديا. تعلمين بلي الأنصار الكوميتي دي سيبورتر تبرع عندي صورديين الأنديانسا يحوج الكلوب أقلين دايث نصرخ سي صورديني الأغنياء لي زونتربرونور لي سوسيتي تكناس دي صورديين هيتشي صورديينين هي زراهن الإسلام نقل عمر تي زراه تخدمت ديكرا سي صورديينين هي الدينية تخدمت ديكرا سي صورديين هي مسلمن والو نيشوني فروع. كذلك الأنصار يقلغ نتوالي ظاهرة زيسن يتعديون في الفريق نسن إن ديون يلا هضرة في الفريق نسن وثنتن كحد انتمورا أد موبيليزين الأنصاري منسن أد علن أكني قام تيتس غثيتس أد خذ من الخاوة غفوس قفوس باش أدرن الكارة منسن باش أدرن العز منسن ونكني غايث ما يو نوري علم سي ما سي مسلم يو نستقع كي ما سي مسلم يتشا يسوى يقرأ وريقرارا يسن الدين نغوري السنارة يطوع ربي نغي عصى ربي كيتشي نيشوني فروع. فحقيقة زمرا دنيني غنو يذ الأنصار خانوينين لنكني يذ الأنصار الدين نغايث ما خطري وشو ما زالوا فيه مارا أن هم الإسلام ستان بورسنتاج رناوي غي كل نغازو حازوح كل يوانج ميكانيس كل يوانج الضمانينس كل يوانج شو قبرع كل يوانج شو سيفكار بالعالمين سيد النصرة الإسلامية أمريكي إكش مداي ثماغ الإسلام تخيل يوسد غل المسجد باش هذا يهضر حيث الغاشيه وينزل الميكرو واحد الشيخ هذه قيمه دي قدمي الغاشيه سين جماعه ويذي مسلم يكشمد غ الاسلام انت السيناريو تاع عربت الناس دونك حوايج المترجم استنجليزي وين ناس المترجم يقيم بزاف شو سين الامريكاني غير المترجم يستعرب اني سين راه الدينير الا قفي تعاودت اين بغوغ نختي دا في تعاودت ماشي مشكل يبدا الناس السلام عليكم ايها الظالمون يدور داغوس المترجم نعم. الناس ديني تصنيتي فهمه الناس يعني غليت غراق الناس ديشتي تقصده الظالمون الناس نغاكي ديني داكا إطالي الناس يا جماعة ثاني قارون دا السلام عليكم أيها الظالمون الناس وعليكم السلام استغرب شو تسمى ويثني بذات سيال الهضرة يا كان ناس يثما ناس كيستان أمريكا عشق الماريكا طول حياته بس لا بريمير فوا دا شغف مرثي مسلمان ناس بابا ذا الكافر ما ذا الكافرة ناس موثن ذا الكفار ناس هني الحقارة الدينية ناس نكين يوفق يا رب العالمين سلجوه دينه الشخصي قراغ في الدين الإنجليزي قراغ إعجبية الدينية فرح غزيز ومن بعد يطار تقسيم طوني ثم ذا شو سنين ناس يكون حاسب غزاث رب العالمين ناس يموث بابا ثم ثم على الكفر ناس تكون ودي وين راه الدين يغي مولاني تكون ودي صوت نار الدين يغي مولاني ناس نكني فكي ربي التكنولوجيا كون يفكي ربي الدين عظيم ناس نكني التكنولوجيا اسميت نخدم طونوبيل نويه ونسيت اسميت نخدم فريجيدار نويه ونسيت اسميت نخدم الانترنت نويه ونسيت ناس كون ويسعي من الدين وخذيت شوي مارا تجيم تيكون وي ناس اذا الظالمين يثلي بابا ديما موثنه ندوي طر الاسلام في الجنون حقيقه نيثنا من هذه صوت ان الدين يغويك نطني كل يوم قرص دوايت ايوا شو خطر انكني اصلا مازالو تنخدم ماركني لاق الحال خطر انكني اصلا نيثما مازالو نبي الدار غرغرس رجل المانيا رياضي ويغي لا ستانوسيان سبورتيف تخيل تملقى في امراه مسلمه قال المان تفكيس كتاب يعرف عن الاسلام احكوا دنا تبدات ويا ان تقرخ توقنع فرحه مثل بريمير فاذا فغيوني هضريت في الاسلام نسين كنين نزار التلفزيون حاشا 11 سبتمبر داني نزار نزار لي تور غلينت نس داني نفهم الاسلام الناس بصح حتمتو في كيت كي تقسم ماشي اذا نشتن زيغن اين يضحكون دويني غلاند الواقع ماشي كيف كيف ان دفعت نقت الاسلام يكش مدغ الاسلام باش وي خدمه يثما ان الدور تاع غاره الا ميدسكش مغ 200 لي زالمو الاسلام باش يخدم قال الماني سدو تسقلي سكشم ديال العباد غير الاسلام من وزين غير سكشم 200 العباد غير تظليف ماشي غير الاسلام غير تظليف 200 العباد كارتيينك 200 العباد تخدم نديدك ويشكش مهند قل الكفر غير الإسلام تقنطر تمقر أنت إثما كتشي عند اللهن 20 العباد بل وريد سين العباد الشيد السباس باش قل انت ظلا وريد أول تمسنا في الخالف دهمت السباس انت باش خدم انت الحجاب لاش كل يوان يخد ظرمي باللي الإسلامية وغيعنارة إعناي نطبقك كان أبرسا انا والطوفان من بعدي ابري مو سي لا فين دو موند توقع قمه حد وذويذ الخطا العظيم يثمق شنو وقع الدين كل يوم زين غير ما يدي قدم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وزن ايمانه بايمان الامه فرجح ايمانه الايمان ابو بكر اسماثي توزنت الايمان العباد ذيك الايمان يسي قعد الانسان اذا مزوار قيمسل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلم مي ابو بكر ميكش مال الاسلام ورير ثحرة ألمي ذين شحال يديو ذي سيثمة ستة قل عشرة المبشرين بالجنة ذن سين ديسكش من الإسلام لأن عشرة معروفين المبشرين بالجنة إكسي ونزي سندن سبدث أبو بكر صدق قيم تسعة سيسير نف من المبشرين بالجنة العشرة ذن تاني هنديسكش من الإسلام هالدرغد في عشرة وإلا سكش من دلولوف بل الملايين ولكن هالدرغد دق النخبين قل كاليتي غين عشرية ستة ذا قلاس والسبعة ذن تسعة شوف أيه ده شو دي قدمي الإسلام شوف شو دي خدمي الدين إني با ساتيسفي كان الناس إن كيكش مغ الإسلام يوعدين النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتشيق الجنة إنك أقل إن ده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذات قاليس لأنه جو جليس النبي صلى الله عليه وسلم جو جليس أبو بكر ومع ذلك نشتي كله لتخيلارة سيناري شطية حشيشة طلبة معيشة عيشة نشتي لا إني أسود سارتاح غالا غالا ميذيني درني غد سكش مغ الدينية أذخذ مغ الدينية أخذ مغدوني فيه وسعر البروجين وقل حياة سعر بس حذف كيران بتي بورسونتاج الديني أخذ مغ أدف كيران الديني نكدش على غثش معث ويتديش على تش معث ويتديش على تش معث تسلي ثفثة يثمع ما إلى كل يوان إلا عن قطلام أنا قيم دايما قطلام يثمع وذي نغطر أنا كيث ورقشون الله يثمع كنت فكر مثال ودن قلغ الواقع عنا مدن من يحمل هم الإسلام منهم ما يلوث حوص طراث نيت الدنكية سيخلك ليث بعضت من يحمل هم الإسلام أنا نحن مثال بسيط أقل أغذي دريان بقيثيك مرة نروح غل المساجد خاصة الرجال وحتى النساء الجمعة والتراويح تشكثينيك للعيبة قارن دنو ولحد لأئمة يهدرون استقبيلي طبعا بين قوسين اشتمشيد لراسيزم ضد عرب النخ حاشا وكلا يجي ما يمسلم ذا يقلن ذا عرب ذي ما قدين دي ما نقول لنا الألمان دي مسلم دي ما قدين قل إيطالي قل جابون قل بول نور قل بول سويد دي مسلم دي ما قدين ماشي ذي اللغة أريدين هو ذي ما ذي الديانة أريدين هو ذي ما ولكن من حيث أتبلغت الرسالة ذي العالي كل القوم إما ولا ننسنا ذي بلغن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه كل نبي يعيث ربي القوم ينس اللسان ينس باش هذي عدي المساج كن يسعى مشكلة فتصفت كثير من الناس كي نسال غير الدروس لا ما فهم غزو يا الدرس تعرف خاصه ما الى الشيخ يسعى ثقافه واسعه ولاش كيتصوتوا ماذا زوح نتشكي غير كل نغيثنا كل الناس والله زلغ الجمعه والنهار سافا با زلغ التراويح سافا با حضر غاسي الدرس سافا او ما غدشو خاص تقبايليت روح تزرم الشؤون الدنيا تصفت المدير يشوف فوق الرويس لعيبه تسن داغورس كلاس شي عقد الشيخ ذا قبايلي شي عقد الشيخ ذا قبايلي شي عقد الشيخ ذا قبايلي تاي المشكله سيخمم من الحل المشكلة تاع الميت ما باش هذه اللي شيوخ القبائل دا شو المعنى معنى غمي ذمي ذمي صوت الله حنشيع على القران الشريعه ما الى كل يوم زين غير قردن كيما غادي يقرا ميديسين كيما غادي يقرا اركيتكتور كيما شيع كندا كيما شيع فرنسا سيسدس شيوخ القبائل د البابور راه دي سنان دي سلس ستي لابوراتوار شو هند صناعيين شيوخ القبائل الدريانا ذنكي ذيك تشي ذي ما ذمي دوي كي شيوخ القبائل نبغى نسعو عالم ذا قبيلي لازم ذي ونزينا ما يلا كل يوم زينا يقارك ذا ميسن فلا نرى ذي روحا أنقي ما كي من هو الزين غيق ضحان سيوين قد درياس وماشي ذا التضحية نقارك ذا من باب المشاكلة من هو الزين غير أذي زرنك ثالي وزسين يوم زيون إلا قضي أحد يقل وذي خذم الدعوة وذي نشار الدين ستقبيلي يشتري فيها ذا لوي ورب العالمين في جزيس الخير من هو ولاش يكل نغن كيمي الى قاضي قرا ميديسين الى قارشيتكتور الى قفارماسي الى قاضي روحه كندا الى قكا الى قكي الى قكا من بعد ما راه دياس المسيوغ المسجد عايشين الشيخ يضاع عرب وتنفهم راه عند ثميك تشي قال عند قبيله عند لاف لانه دويد الجواب السؤال من يحمل هم الاسلام اقرا حيك الحال ولا حد شيوخ القبائل تم ديو انكثار واش عايش هذا يقرا ما راه دقل الشط تساوي طلاجر انت ديا ولاجر الامه غتستحل العباده تفرحا تساوي الدعوه للخير مخاطي الى قضويتني الى قشيوخ القبيله القبيله غدا سن الجهه النطن وزري غاره بلاك انت راه غدا سن ايطاليا ناك الالمان غدا نستقبل القران نفس الشيء امثله للواقع عندنا كان باش نفهم شو بغا الضوطه دي الحق التراويح حيث بدي الحق رمضان كل الناس يشتكون ولا حد شيوخ يقرانا القران يا اما ولا حد لا كونتيتي لا ولا حد لا كاليتي يا اما لا المساجد يثم ولا حد من هذه زلن زي التراويح رمضان ولاش وتفنا من هذه زلن نا غتصفط ولكن كدين مثلا دلعب ضم قران ولا حد ولا حد لي جان ولا حد من زمان هذا رفذن هذا مثلا لا جينيراسيون مقران ولا شو ما حد من وزين غايث ما غي دمدميس ني صحه تقرات القران قال المسجد احفظ القران احفظ القران تفغطد اكن قدمت زاد التراويح الزينه ما وقش شي غادي قرانا كي الله يبارك فاحفظ رب العالم ماذا احفظ ربي ويكي شي يعني غادي يقرا ذويد لانفستيسمون ايث ما داقش شي استثمار للدين ويثورة أبنو يس 5 سنين أبنو يس 10 سنين والله غايث ماذا قيم غزة غل محراب أذي تزلص العيبة ذن 80 سنة أذي تزلص العيبة ذن الجذوذي سنة أذي تزل غزة لأن رب العالمين يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إقه الدرنق الدين ذونيك زمر نيثنا ذونيك سعان لكاباسيتي ماشي ذا العمريس ماشي ذا اللغينس ماشي ذا الجنسيينس عند الله ذوينا غايث ما دد من يوم كثير وسطي شيعة يقرأ القرآن باش اثنى حواج اثنى في غزة في الدينية خاطئ يمكن ماذا يخدم الكاراتي يمكن ماذا حذا يحفظ الانفورماتيك الانترنت معليش قل غير نقارد انه نشتذي ريثنا ويجوزارنا خاطئ ماشي ذا نشتا بالصح ما تسيد لافيزيونيك يما لو تشك ثارة سوسم ويدقاروا لحد من هذه الظلن زينك بس كتشي الشيعة تميك هذي على طول شوز شعي اثنى ذي خدمة اذي قرى القرآن اثي تصف الأمة اثي تصفت كتشي برميليو كتشي بدأ اثي تصفت نفس الشيء لعيبه ذاك تشكفين التبرج التبرج التبرج لعرا لعرا لعرا بصح من هو غايث ما يحاول يدي خدم خير العالي غير ونشتا من يقحفنا ذي غير النكرا باش نزارك ليه ثما ديال حق الصيف تعدي تفتحونا نلقش اتافت بروموسيون موان 20% موان 10% لان لعيبه ذاك 50% يخدم بروموسيون نلقش التبرج زريمية كان يثما يونس نزيل حجاب يخدم بروموسيو زريمية كان يونس نزيل خمارات يخدم بروموسيو زريمية يثما اون باس دبري من الحجابات ولو صافو دير ذكني كيف غانا نشتي والحفا نغيروا ماذا زوح نتشكي كان الو ريث ما لازم ان نرفض شويه كنيس قرن هم الاسلاميه كل يوم قال دومانيس كل يوم قال ميكانيس كل يوم قال حاجه كيشو زمر دي يقدم كل انسان رجل امراه غني فقير افراد مؤسسات او جمعيات نزمرك نغيثما اد نقدم مهره الدينيه il suffit nous pour qu'on ait mais que le محاضره المقصود زيس ادن سكريث ما ولون لانه قرنس الاسلام عملاق عظيم نائم الاسلام c'est un géant endormi عملاق نائم نغد نسكر العملاق يقول نقول لون نغيث ما كل يوم ندي خدمه كره المراه والرجل زعما تخدم نسني ولاش يون في عنا الموضوعيه ولاش يون كاينين كي سوي با كونسيرني حمل هم الإسلام ويذلها من الشيوخة ويذلها من شؤون دينية ذلها من الدولة ذلها من الجمعيات ذلها من خاطئ ذلها من كل ونزين غيثنا أدبذو النساء خطب النساء المرأة نصف المجتمع ماشي الناحية الاستاتيستيك الناحية مرات تبطون دو إلى الرجل للمرأة وإلا من ناحية الاستاتيستيك بل أكثر متوث أكثر ذنسفف نصف المجتمع ترنث تسارود النصف النطني شوش ماذا نسافيذ المجتمع نسافيذ كلش أيتها المرأة ده شو تخدم تدي المجتمع ده شو تخدم تدي الدين قارن ديوث المقولة ويتسمح بين قوسين أتيد هذا رب باش أن الدي غل النغ باش نتقام يرى ندخ يثم قارن دي أيتها الفتاة أيتها المرأة لا تجعلي حلمك رجلا بل اجعلي حلمك أن تصنعي رجلا وترجرا أتجوجت أدي أسوأ شتني أرجو أسمى رتجوجت مزمرة تربيت درجز الذي حمل هم الإسلام لو إذا نزومي مش إذا نزومي مش جواج مش إذا نزومي مثلا غرع أنزومي ما رتجوجت الدرياني إذا شرط صناعة الزيسن إيش هات خدمته إذا وين صح إذا وين محواج خطر ولاش إلا من رحم الله طبعا كنا هدرس العموم ولاش تمتو ذي قرف ذن هم الإسلام كولي وث تلساس العمريس تنك حجبن تلومو ثيك وحجبن انت ثيك وحجبن انت تلوم ثيك حجبن وهكذا نقيمك السير عافك من هذا غير الكلام ولا حد يونو قشيش باش تفهم يونو والدي يونو قصبة بس ناس يا أبتي ما معنى كلمة رجل إسلام لأول مرة ذقشيش رمز يعني إسلام أول رجل ناس بس شو معنى إنس رجل يخمن بس إنك ياسي تفهم إنس رجل هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية سيكال كان يكسع المسؤولية يتحمل المسؤولية يتأثر بالعباد يتشونجي الواقع ينس يتحمل المسؤولية تحفظ غير يخدم الصلحة يطلي ثاك وقشي شنيا يفهم الناس إذن يا أبي أريد أن أكون عندما أكبر أريد أن أكون رجلا مثل أمي نسمى المغارة بغض مقر ذا القزة مما خطري وفغنوا إماس ما يلذ ويذ معنى الرجل إذن هي رجل خطر تبدغ المسؤولية في نس تحمل هم وخامس تحمل هم الدرياس تغير تحفة تشونجي تولى نشتيق إماس نس ويذ معنى نس رجل إذن بغذ ما يغذر قزك مما حقيقة عند الاستمتو ثيب إمرأة الناس إميس تطليف إلا يقرأ يطلب العلم زيش بالوقت قرون المفضلة تفاثي قراء ممتو يخدم إسجام الدكفو هذي قراء وذي يخدم يطلبوا العلم علم الشرعي يقرا علم الحديث وي متخصص كعلم الحديث تفاثي إسجام الدكفو أشو استنى غيثما ناس يا بني أطلبوا العلم وسأكفيك بمغزلي ناس روحات قرات ونكيناك كفو سواشو سوزطع الشقرة كان شرفييد كان بعد مدة يفقد هذا الرجل وهو سفيان الثوري رحمه الله غرنص أمير المؤمنين الحديث شو المعنى أمير المؤمنين الحديث يثما أمير المؤمنين الحديث ديوث درجة علم الحديث ذروستي لحقا منهم البخاري مسلم سفيان الثوري لحقت درجي الدرجة أمير المؤمنين ذي الكيفالون اللوجيسيا الثورة من الأحاديث عم شو زعم الكيفالون يحفظ أكثر من مليون حديث اللي بلو رابيد كاللوجيسيا اللي قلن ثورة وحقيقة تيث لا يثما البخاري إمام أحمد لن مجموعة من العلماء غنصن أمير المؤمنين الحديث عدان للوجيسيا اللي تكزيستين تونا العلم الحديث من ودي صنع نرجى زينة ودي صنع عندي الناس تني سأكفيك بمغزلي وروح أمي كتشك خدمة وقف لله الديني ماشي ذا المصحفي تصدق دمي سيد خدمي وقف لله صدق دمي سي الإسلام ناسق شي شيء أخذ وقف لله ستاندون الإسلام وحقيقة يخدم حالة سفيان الثوري للعالم ضم قران قدي صحابية هند رضي الله عنها سنيتها كيف زوجة أبي سفيان وأم معاوية ينوبيذ معاوية ذمي سدان صحابي إلي لعبة كزات ومعاوية قمي لضم زيان يتبين يقفز لو عن تدك العباد لناس هذا الصبي إذا كبر ساد قومه لناس أقشي شيء اسمه ذي مغار أذي قلد السيد قل قومينس يعني غث قذرن الفاميلياس يتبين ذي سعوشين قل فاميلياس شو سنت النماس ناس وأدته حيا إن لم يسد إلا قومه ناس أور ذي الدر ما يلحش القومينس كان ذي سعوشين أثي الضرب بغوين أم كذي سعوشين قد دوني ثك وحقيقة بعد مدة معاوية قل ننسيذ إذ الخليفة نمسلم نحكم الأمة الإسلامية بس حنوثي صوتنا غوانشتا ذا المرأة ينهض رايث ما في اللاس فالناس أور ذي الدر ما يلار بخفيد سقراخفيد باش جيست كان أذي سعو القذر قل فاميلياس كان زداخل لونتو رجل فاميل أور ذي الدر ينهارني فالناس ربخفيد لحتى يسود الدنيا وحقيقة ساد الدنيا قلن الملوكن الروم الملوكن الفرس خلعن مرس نشيع ثبرات معاوية من هو الدسكر نرقزي صمتوث من هو يقدم من الخدمة للإسلام صمتوث إذا كل ثمتوث زمرات خدمت كراغ الدين فقيم كانت تعلم ذا شو الزمرات قدمت على حسب الكاباسيتي نسا على حسب ذا شو الزمر من هو الزين غيث ماق النساء أي تحفو غتدعو الغيري تحفو غتسكشمد نساء أخريات غدين تحفو مرات زريوث انتمتوث استراري مانيسة تنهوت أتوعظيت أتنصحيت أستهضر من هو ولاش المهم من ثلاثة محجبة تيك نتنورد قلنت تيك هذه المسؤولية في اللام كميس سنط الخير الخير يسوطيف والله غيث ماشي ذيون ماشي ذسين اكتوبن سقمني ما ننسن قلن خير العباد اكتوبن قبل ننسن ما ردسن اغد شكتين دا شغد قار قارن دا الشيخ والله قلع عمر ثين هيا غيون قلع عمر ثينو فامن هيا غد يهضر لأنه اشتاذ البطل اشتاذ الحق إن دي وشو غد جانا كي غالمي ذينا اخترانا كي حقيقة نيثن إيوا شو غاولت ما شاك فتزرت يوث متبارجة إيوا شرت العنطت إيوا شرت هضرت في اللاس وشو تحف ترات تدهزوت صعر نسات كثر من فرعون شو كثر سيم سلمتي في فكرت قل المجتمع ني قلا قلا عمرتي نها تحت قلا عمرتي وراي تحت دبري صرا جي زي مكمي فعل ما يثمل العباد والله حكيتي دوي والسنية يوديس كيران دروس كالسيدي يروح غيوث مؤسسة حكومية يسد ذيك شمل المؤسسة ما زدت كشمت لا ثورث نينا كي ميطاليك ما تكستيني لانك جوبيك باش يتصنرا اكس لي سيدي اكس عليه القانيين ميث عداك ثمان ناطن ثمان ناطنين تراجع تيديو هم تمطوث مسؤولة ذينا نيس وريد الزط نيس ما عليش أثاوي نيس ما عليش رفض أويث أويث أتصل تتصفي تفرح إني تفرح يوث الفرحة تسمقرا تعم داشو نوان لعيبة ذي داشو يوث نواث مطوث أي واحد المثالي تنوان سيمي باللي ستنسيرك الفيلم الديني وسعي طالة كارتو تشارك طارة وسعي طالة قريمو وكان قبلارا توني با أبتا تشاركت خاطيا تبقى تستادين تفضل ديني ونسعى على الحدود نوان سيمي باللي ونبغار العيبة ذاتكش من غدين إيوا شو خطر الكاركتر النغ خطر مكين تعيش اي ثمان تبين اسني العباد يمي بلي نبغى قيمنا كيف العوج ونبغى عندنا رينا الصلاح قلع عمرت ننهاهن قلع عمرت الناس صوب مما نون قلع عمرت الناس يدا كون عاونين نهضر فلاس نحاشي نديري كان جامي نحوف نغير كرا ماذا الهضرة نهضر باش نغير ونغير را. كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم الإمام مالك سنمتك إكل عالم العلماء يسعى الشيخ ينس الشيخ ينس اسمه ربيعة ربيعة يسعى في القصة يثمى مؤثرة جدا ربيعة اسمه قلق عبوطي إماس مازلوا الديلو لارا بابس يروح يسوفر يروح الغزوة هذه غزو يقيم بابس 23 سنة دقي لارا اسمي دقي البابسي لأنه زيكني سدون ديجا أبي ولا ماذا زوح هذا روحنا 10 سنة دقلنا 10 سنة روحنا أقصى الأرض صوتا للإسلام يوثى 23 سنة غوري زرى ثمتوثيس وغوري زرى ميسي يجاث عبوتيس بعد 23 سنة غي ولاد وخا ودخيقة سلان العباد العياط وزلند العباد وفا نرقز يتسناغ وحيد يون تسناغ انت مخبطن القاع أكان العباد جبذن يا رسن ما الذي حدث السيدة يدقلن السفر إني سوفي غدر قزيك خاميو وايت نيني الناس وفيغ درقازي بغا ديك شمو خاميو هذا من هو ذمي سنين و 23 سنة درقاز بصحوثي السينار ولي السينار باباس وانتان ولي السينار ميس الناس نعيبة ويذ ميك ويذ باباك بعد مربعا كش من أخر أروح أرقازي قم ذي سافر إجي سيثم طوثي ستشكرث زيس دانانير ذهبية زيس يذري من الذهب الدينار الذهبي سيلي كيفالون 4 غرام و25 يون الدينار 4 غرام 25 على حسابي كشحال يون الدينار ليكيفالون ستورا تقريبا مليون غير عدا تاي تشكر تشورست بياسين امتي تجي سنتي الناس نجمعيه اسمي الدقل اذا راه طمطوتي الدريسي وزل ديريكت غيسور فين الناس ندلهن الناس طمطوتي صراحه تدوشو تروح تسقمتي مانيك تروح تتزلط قل المسجد مره تقل تنحضر في صورتينك يروح يدوش يسلق شي يروح على المسجد اسمي قوطر المسجد يثما يوفى الغاشي قل المسجد ماشي مكان يستغرب تغرب تغرب على كرقبس شو دي زرا ميسقين فوق كرسي الدريس نسيك الدريس اقلد العالم ومشانني ولا ضخم مقفوكي كيفي ولا ضخم نستمت دشو في تقل المسجد ناس صغير مي غسيق يون قوث الهيبه الناس الذهب ندني فيك لا تصدقوا باش كان في قيمه كاي ذي ما كاي الناس ما لا تشكرت اني تجد داك نفقت باش تشوف غاك داكاي الغازي سي راه 23 سنه وتخمم لا في ذهبوبن وتخمم لا في مغريوين وتخمم لا في جلابن تخمم انه ميسيه أثي تربي داكور بصحة تربي غادي سفيد زيس الدينية تقدم الذكران الدين داش ودي قدم ربيعة غيثما نتصدى يورد العالم يرني جديون العالم وهو الإمام مالك زمرة دنيني غيثما لو كان ماشي تصمتو ثي لو كان دي يغضي الحقارة مذهب الإمام مالك لو كان كنا قلاك الخلوطة لو كان قلان سخلات كانوا في همارة الدين النو أمشي غديوط مذهب الإمام مالك غرذا قراس الإمام مالك قراس ربيعة قراسة ثمتوث يدي ربنا قشي شيء أثي ثمتوث تقدم دخيران الدين اتخذ مدخيران الدين كل ثمتوث يسمى زمرة تقدم دخيران ادعو الخلاث النطني انصح انشر توفيت ثمتوث تبغى تخدم الحجاب عاونيت عاونيت الخياطة الخلاث تخيطنت خيطت الحجاب صدقتت والله لو كان كل يوث كل ثمتوث تاخذ القماش خاصه انت كي لانتي خياطي تخيط ديون الحجاب لباس شرعي وتحوف حتى راجي غنمي ثوفيوث تبغى تخمس تيني غثايا هاثايا الحجاب خلاص ما يليه هذا ضرب بثمط ثيف فوسي يقارد النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ادي هضر بالعالمين سيس هيون ومذان خير من الخيرين الدنيا فكن ميلا لو كان كل يوث تخيل كل ثمطوث اتعل المشروع ينس أتهذو ديوث انتمطوث تلخير مقرا هذا أتسقم الحالة لو كان كل أرقاز هذا على قبل يسديهذو يويطنين هذا الخير مقرا حب يقول هذا الدوبلي للشيفر ولكن منه غايث مزينة يكتخمي مني وكان شتي كل يوم يخطرك على عمريسك نكي تظل نكي سقم نكي كذا ويثق عليك العباد النطنين ولهذا أتي لذ عضو فع قنصرات الدين انطلبت زي ما ولتما كل يوم دشو يزمر الدفك لنت النساء قرنت فهمت اشو تخسرت ما الا سقرات سنه في ثلاثه انت مغارين اي مغارنا كمحو الاميه انت سقرات ام وغد سن انت قرنت القران ادسن انت مشى تدعونت تسن تداغورنا في مغارين قرن تاع الشيخ اخلا غنزل الله ونسينا راه نقرا مشى راه نخدم اسقسي معليش اسنيني غث مغارث سباح اين زمرتيني فيه بصح قابل يوابل ولاش من راه تسقرا انت مغارثي ولاش من راه تصحفت سوره الفاتحه ولا شيء يوث انتمطوثة كي غتتبرعد سوزين الساعة غيسمانة أستيني غير واحد ثمغارثك مسقرة الحمد لله رب العالمين صحفتس الفاتحة والله ثمغارثي أين ثعاش أين ثزول قل ميزان الحسنة في ما ولتما من يحمل هم الإسلام أشي ذنوهني ذنكني مرات سوالتي للعجقار النساء ذي كمي ذي المعنية ذي السبين مكمية لو كانت تغيرت كرا غادي نبدل كرا تسيين حواجي ثما حواج هذه المرأة وكن يدفكي غزقي المثال نغتقش الشيء سنني ماس ناسي باس أريد أن أكون رجلا مثل أمي أريد المرأة لهذا لن نساء رفضن تهم الرجال لن رجال للأسف الشديد حمل هم النساء قل أندلس يثم اسميث غلي الأندلس أندلسية إسبانيا إسبانيا لا تمر تمسل من أيثنا الإسبان تلا تامور ثم مروكم تونس ملزير تامور في مسلم فروحها قلت سمورة الكفار تعلم مي واشو خطر ثفر من يحمل همها أسميق الله الدين زيس في الأندلسي نتفكد المثل العباد العلماء دوني ثك تسنضد قران زيس ماشي حاش الدين الفيزياء الطب الفلك كل علوم تسنضد قران الأندلس أسميك مونسين كشمن جاي نطني كشمن قزهو فرحت كل الأندلس أسميت كل الأندلس يفقد آخر أمرائها عبناز القشيس قلبابور نصارى أنا سب القشيك صراحت أتفاد تمور في ذاك لنه يتدد ذلك بقلبابور يبدأ ديون ممكن قرن استلوا الزفرة الأخيرة يعني ذي نقصوا فالسفلين جار يمسلمان جار يبدأ كي طلغ غذورار نطلع كي ترو يترو يعني الخير يكلي روح يسكشمي طارق بن زياد يسوف غيثي دوي الخيري الإسلامي المثن فلاسير قزن نعتب فلاسير قزن دل خلاث المدو تغيفة سنوي يسروح يتسزه المهم الدفة يطلع كي يترو يطلع في دماس سيين أحواج تمتو ثمتين أحواج ناس ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تستحفظ عليه مثل الرجال ناس تسلو ثورا غمت مطوث في الملكي تصرح تحفظ طرف لسا مرقزن فمن الناس من النساء من لها هم الرجال ومن الرجال من له هم النساء الصحيك الدلهم من يحمل هم الإسلام وإذ الصحي إثم وبالنسبة للنساء هي أمثلة فقط أصحاب الأموال بكي سعني صور ذين صور ذينينك يا هل ترى الإسلام سراحهن وهو نسرحار يا هل ترى الإسلام يزرهن وهو نزرر نورمال مو أتسعو تنديفي أتسعو تحدي يا ريحتي وحيث ويهي إقنصرن الفرق الرياضية مرة تصلتي ونفكد 20 مليون فريق كشي ما زالك تكتد 10 آلاف المسجد تهضر غرا عبادي قلنا نسعنا رانا إصحاب شهرين خاطئ يهضر غدي الأغنياء غني يتزكي لباس عليه زمر أم هوي الفريقين سيفكدي صرذين دل أعجب كشي غير الإسلام إي مسلمن الفقراء المساكين الأرامل اليتامى ذي ثم هي مسلمني كلوية ما زالك تسكتد 5 آلاف ما زالك 10 آلاف ما زالك 20 آلاف بل أدنيني ما زالك 100 ألف 100 ألف في صور ذين أي ثم لو كان 100 ألف في صور ذين لو كان ودي في غير بين 200 ألف وكل ما يفغد بين نطن على منه أين يقلن سدواس ماشي في صور ذين ما زال تصدق أي ثم 100 ألف في 200 ألف لاش هاد يخدم 100 ألف في 200 ألف تخدمه ماذا زوح هدر غدي الغني أيها الغني حسيد مليح من يحمل هم الإسلام إن ذنكي الدين يزمع تثيت سنصرت سلمالينك المال يزمع تثيت سخدمة الفقراء ذي المساكين ذي الأيتام مرة تروح تغيون استوي تذا شاذيج مرة استعمر تاع بوطيس زمر تستعمر توليس من بعد ما ذي لي ونتشاروا زمر تسنيت ثورا غنشتيك لي وسيد سلفظ الله ربي انشتظ رب العالمين يديش يعنى غورك اشكر رب العالمين عبذيث تبدا تغدينينك أمنية أنه وثيتسلطر المسجد من بعد ولكن ما لا تخزرت العباد تزلنا نار بصحون تعاون ترى ذغل كيتشي أقليك كنيس قارن الهضرة تهضرت ميات خدم تذكرة ولحت ويا نص عيت الموايا المسجد يحوجيك يمسل من يحوجنك الجمعية يحوجنك كل أيني قلنا في سبيل الدين يحوجيك عند الله نايث مويك ناذر وحنا ديغن لسيدي الأقراص أدغن الكتب أدغن المطويات الدغن لسيدي القرآن لسيدي الدروس وهن وزعن وزعيهن وين ثوفي تفكاس يوسدغ الخدمين كفكاس يوسدغ البيرو فكاس كثير من الناس نتبلقى أنا الشيخ بغاز الله بس حسين غارم كاز الله وما السيطرة تكثب ثكي ولو فلم ناس ديفكن تكثب ثي حاشا الشيخ مسكين دايا كان الشيخ أي غذير فذ هم الدعوة هم الإصلاح هم الأمر بالمعروف أنه يعني منكر هم المال هم هذي يبكوش وحدس ذنساني ذي الإسلام سوسيتي بريفي بار اكسيون لي زاكسيون ينسي يقلم بزاف ديال الاسلام يعني غير للدين عند لك شي المال ينك ماذا حوجني مسلم انا مكي هذا الظلم استكت اكثر ثلاثه ايام كي تصوت حتى مكي هذا الظلم بارك الله فيك عند لا ذوينا راس تفكتك نسقارن هذه سن القران اخ سيده تصلت القران هذه هي من عندي هذه السل استخدم هذه حفاظ الظلم ماشي ديون ماشي السيناي تما يديه ضرب العالمين غدي يديه ضرب العالمين غير الخير السببين بعد فضل الله عز وجل دا شوف الهدية ذي ونسيه ذا النصارى لكريتيا ذي نخدمنا غورنا ستشارني عبطان العباد أذج نظرون وسينخ لفونجيل la parole de Dieu. Rabb al alamin yedewina nchta. Akh el sidi sidna Isa mis rabbi yedewina nchta. Ayadan billah. Nikni ghaythna nsa'a dinun 'azim. Ya lahu min dinin law kana lahu rijal. Dinun 'azim. Yukan yas'a man yahmilu hamma. المالينك أيها الغني إلى قفزر الدينية قدم خدمة لهذا الدين بمالك عاون إزواليا الفقراء ذي المساكين اليتامى ساهم الجمعيات ساهم المسجد حاول تخدمتين من زمرة المالية لخدمة ماذا؟ لخدمة الإسلام باش تحصت أن نثجت ذكران الدينية إنسان في كيسر بالعالمين طبعا أمثلة نزمي غاد في كذا شو إزمار نخدم كل أمثلة والإنسان كل يوم الذي يفهم إنسان يفكثر بالعالمين يهضر اللغات يهضر في إنجليزي يهضر في فرنسيس اللغيين وكش دي فكار بالعالمين باش تفنتزت في العباد وكش دي فكار بالعالمين باش تبخترت في العباد وكش دي فكار بالعالمين باش تزخت في العباد مبلي توي كيل تي في تهضر في فرنسيس يفكيك تضر بالعالمين هي لغة للتواصل عند الله هنا الأجانب تسكشم تدغى الإسلام سلغي عند الله هنا العباد إثلي تكشيد السبان سنهضر انطارومي تكشيد السبان سنتفهم تفهم تصن بالإسلام ولاش تهضر طارومي داكور تهضر تنجليزي مي جوست كان باش تزخت ديال العباد باش كان توريت دمي بلي الإنسان مثقف ذايا الإسلام وليس فايد وماذا زحك فرانسيستي الإسلام وليس فايد وماذا زحك تنجليزي ثيني إيوا شو استخدم ترى النعمة يكدي في كرب العالمين باش تسلك ذي السبة أتنفعت الديني وإذ المثال تي أمثلة غيثنا المربين الأساتذة الشيوخة بالجامع مهمة ماشي سهلة قليكم تتوالي أقليكم تتوالي أذي راح يول أذي سقراك الجحيم ولا سقراين تورا الشيوخي قارن دن الوشول ولاش تربية ولاش ماذا زوح بس حيثنا منه الزينة يحف الذي خدم كريان الوشولية أهني غير كتشيك لكلاسيك غير أيها المدير المؤسسينك وقت تتبعني كلهم بعد حوفة مكرة تغيرت حوفة مكرة تحفظت الشبابية اتبع زد فيرنسن بدغ غورنسن حاول ويأسارة ألمي ذين أعلى رب العالمين اللي تثورت الخير ويأسارة كنشتي الإنسان يسعى نسبة معينة كش هذا خدمة دينية هذا الكاتن وطنه ماشي معنى كل يوم إذا شاء هذه خدمة يثمة كل يوم إذا شاء هذه خدمة والله غير يثمة سعيد ثحانوت سعيد ثحانوت ثحانوت سي مصدم تض ثلاثة أربعة الكتب ساستن وكونتوا يسدي ونقطع صليت ثكال الإنسان الذي شوية الخير الدمد إفكاس أصخ أتقرات تكشم داغورك إمرأة مثل سال الحجاب كاس الناس خاوت ما تقرات فيا لعل توطخان اتقرات اتتواثر تيديك شي السباينس وتراجع راك الشيخ كان دي يخدم الدرس وتراجع راك التلفزيون راه دي يهضر وتراجع راك الدولار دي يخدم كل واحد منا يستطيع ان يغير شيئا من الواقع اشحال العباده يثما شحال شحال شحال يقن بالدل السبانس بالحوايج تمتي شي تخيل رجل يكشم الحانوت يقطر بزاف اسمي قوت الناس وناس الحساب ناس الحساب إيش دور جزني الناس الحساب يوم الحساب الناس الحساب يوم القيامة ذي كان الناس يتسقصر يتوأثر الشخص يطلق الناس الحساب يوم الحساب تني السبة يحف يوم الحساب يتوبس كم مانس كلمة بس حنكني غيث ما نبخلوا بكلمة بس نصروحها الوقت النغ نصروحها الطاقة النغ نصروحها الانيرجي النغ فواشو غيث ما في الهضرة في الأخطأ في الهضرة في الواقع فولو من الواقع نسلومو الواقع نلعن الظلام ولينشعل تشمعت نلعن الظلام لهذا غيثما كل إنسان يزمر دي قدم خيرا أقل شيء مزمر تخدم تذكرة الدعاء ادعو يويثماك تدعو الدينية تدعو الإسلام أنه أثير في ضرب العالمين وثلي ترى كنسقان خارج الإسلام أقلك داخل الإسلام معني يقارد النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وين رسينين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. يا ربي تغفر تصل، يا ربي توفق تصل، يا ربي تعاون تصل. كل مسلم اكديك ربي فلاس حسنه. طيب شحال مسلمين يقلنق العالم يثما؟ تقريبا 1,600,000,000 مسلم يقلنق الدنيف مرستين. يا ربي تنصر تمسل من الدنيف اكدي فكر رب العالمين نشتهي الحسنه. احمل هم الدعاء والسعيد هذا شات فكت والسعيد صور ذيد ورث قرات والسعيد الصحة والسعيد هذا شات خدمت. ادعو يا سنيم سلمن، ادعو تصل خير يمسلمن. يا ربي تهذوت الشباب النو، يا ربي تهذوت النساء النو. ادعوك سجودينك، ادعو يا سن أقليك تقدمت الدهيرة غير الإسلام. أسمار تسدوت تسمت تقمشتني كتفغ ثروح فيك أتفغوك شي مطمئن فرحت إمي بلي تجيت الدهيرة غير الديني فدعي تصنص الخير. لعل يونك الدعاء إنك يدي الجاني يون العبد ذن سنة ذن صار نسجيس الإسلام. يون الإمام داعية يطف يون المسجد مسجد عظيم سعى القيمة ضمخران المسجد النبي. إن هذا الشيخ يعني إن هذا اسمي دغران أنا يدقن في المسجد يعني اللي سعى مسجد طمزيا من بعد قلت في المسجد طمقران. إن هذا نوي غاز دلقفة زينو نوي غاز دلقفة زينو العيم من كيك سعان قراغ فهما ألور توقن عن زيا في كنيد الجامعة ضمقران. ندا كين ويغ إند بعد مدة ند ملوقة غادي ونلعب ذلك المسجد النياض. شو سينا ناس شي فلان بنو فلان ناس إيه ناس سبحان الله ناس تعمت الله ونمغار ناس أوقي قزول أذي دعوك السجود أسيني يا ربي ثويتد فلان في كاس المسجد العظيم باش هذي خدم الخير الأمة. ناس ثاني استجبز ضرب إذن سيد السبع إند ذي نعلمه مي بلي ماشي ذي القفة زين وين غاردين ذي الدعاء نيما غي مسلم. إذا رد الإنسان يقفز إذا رد الإنسان يزمل الدخذ مكراغي الأمة إني سويري لا قرق المسجد ضم زيان إلا قرق الجامعة ضم قران باش تسفيد زيس الأمة. وسنارا ما دم ماشي ذمي الله يثقي عزيز وسنارا تخطي راسي يثقي على الجامعة يولى الشيخ العالي والله يثقي إدعاء إني يا ربي ثويت دفلان غل مسجدي استجبز ضرب العالمين يوسد الشيخ أي غرضي من وزين غي حمل أن الهم من الدعاء وزميرتات فكت صور ذينك وزميرتات فكت تقل وقتك وزميرتات عاونت. ادعو على الأقل ادعو يا ربي ثنصرت الإسلام، يا ربي ثرزق تغد دعاة، يا ربي ثرفت شأن الإسلام، يا ربي ثرزق تدي مسلم الخير. ادعو شو تخسرت وإنك دعونا كدليل أنه يسعى الخير قوليس أنه يبغى يسعى الخير ويثمس مسلم ويهم من الهموم يحمله كل مسلم. على كل حال الوقت يعني تدو غيث مول الجمعية مازالت ساعة كنسقام برنامج حاول نختصر شوية وإلا أكيد أنه توفي غير الحقنا الموضوع. الموضوع أكبر مني، الموضوع ضم قران كثري ضم قران كثرن ونيثما، ولكن من بغى كل ونذد مزوحة زوحة يخفف فلانا. ولكن كيف مقصد غد دي البذرة ستوين قران نكيس زيخت تعسر كيف ما يدعون الناس نسقي باش تمغار ونفثي لي غندر نقي ما يلا نقي ما يثما نقارس ولا حد ثيلي والله غير نقي ما كل حد ثيلي. من بغى نسقي مكرا، من بغى نزر الخير، من بغى نزر ايثم الاسلام يرفع ذمانيس يقع ذمانيس. انفرح الاسلام بفضل الله فليفرحوا، انفرح ايثم دق للعزن الاسلام عكس قلقين قلقك في الدينية ذا شو لازم ايثم لازم نحمل هم الاسلام. وحقيقة دين كان رتصف تجمع لانه الحياة انه اشحال رانا عايش ايثم المخير زين غادي عايش 80 سنة خاصة الجيلي 80 سنة ايثم اكس 80 سنة 30 40 سنة سعدات انتقل الجهل باش تتوبط أشحال توثيت باش تتوبط أزوحيك دقي من ثلث أنت يرذن الدم تعلمي بلين الجان أنت يرذن الحياة النه وينك عاشن 60 سنة يجن 20 سنة أشوك دقي من دقي ميك ذروس زعما ذروس سيء أكدي كفو باش تخدم أنت العمل الصالح حركيسكش من غل جنة أكدي كفارة أي نبغون خدميث باش نشكر النعمة رب العالمين كان ونس الحق رانا يثمى الله شو في الحلا يثمى الحلا انه نخدم انا غير عمرنا نخدم عمرنا نعم لكن نخدم الديني. من عاش لنفسه مات حقيرا ومن عاش للاسلام مات عظيما. وين قعاش نيت نفسي فيس هذه مثي ونشفو في لا سيثمى لا العباد موثن سهل وشفو ترك في لا سي عاش العبدي بس حلا العباد يثمى موثن مازاليه نقولوا لنا من هو ذويه هو من عاش لغيره هو من عاش للاسلام اسمي دائما يقي داكش ما يزكوان النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يتبع الميت إلى قبره ثلاث ندما ذي تدو الإنسان ثوين جنازة ثوين غل قبريس ثلاثة الحوايج ثلاثة دي تبع أهله وماله وعمله تبع أهلينس مولانيس الفاميليس المالينس خطر مازال وثبتوا نارا لميذين يموت وحيد العمالينس فيرجع إثنان يرجع ماله ويرجع أهله أدقل ناس ما فيه رنجاكال وذر في اللسكال المالينس أدقل الأهلينس أدقل زريمية كان يكون ويوني موث ساس ناس كارني تشاكين السفل خاطئ كارني تشاكا في الدوين زريمية كان يوني موث ثمتو ثيس ناس الزدار ذي زكا خاطئ أتقلد أتسعدي العدة ممكن أتقيمة كني طول الحادث ممكن أتجوج ويطني المهم الموث يكثكس كلش أكثكس المال أكثكس ثمتو ثي أكثكس الدريك بل سبحان الله أكثكس ما ذي اسمه هذا ذي مث اسمي ستسهون العيدة أسقل اسمك محمد اسمك عبد الله أذقل نقد قرنا را اسمها أقدر رفذنك وسقنا رفذ من محمد سين رفذ من الجثاس أذقل لك غارن الجثة الموث ورا عذعة تنزل تفلك ثويك اسمك اسمك ديجا أثاني سوى سيبريمي ما ضوت نغل جنازة ذا شرك سؤالك غارن غارن الميث أو يمد الميث وين الميث غارن الميث في صندوق يروحوا فرقون الميث أذقل لك غارن الميث اسمك ديجا يروح يتسمى الموثة يمارة تسلك ثوي كلش أكثوي غسمك أكثوي لحبابك أكثوي ذرمنك كلش أكث جيوث الحاجة ويبقى معه عمله العمل هيك أذيك شمدي ذيك غزكة فما إلا استحوشت مليح لعب ذيك استحوش قطلا من دي اسمك ثيثي أنه لش ذا شاذي نورنا القبرينك من العملينك ولش ذا شاذي نورنا القبرينك من العملينك وختاما قرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث نطنين كذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إن دمي مث بنذم انقطع العمل نس حشمي جد ثلاثة الحواجت وينيق مثن تطوى صحيفة الأعمال حشمي لجد ثلاثة الحواجت صدقة جارية إجد صدقة الجارية إجد حاجة الصدقة تخدم في الله سديك الدنيا ذا الأجر يتسدو يقوم ذا يحبس الأجر أو علم ينتفع به السقرة يعلم العباد الخير يعلم العباد الدين كنت فكير المثال يزقلي محو الأمية أتسقرات اعلم أنه لو كانت سهدوت ديون إنسان أتصحف تمكرة ذي الزار أتسهدوت الطمطو تمكرة ستريمانيس اعلم أنه أين عشت مطوثي أين عاشوا مذنية أقدي أوت ذا الأجر إكتشي لو كان أقلق زكيني وي ماذي ديون العبد تخيل أتسيد إكتشي السبان ميال العباد ميال العباد غد زلان أقدي تصوت الأجر إكتشي ذا الأجر إكتشي أو علم ينتفع به الثالثة أو ولد صالح يدعو له ناغي جد إربد الدريا صلحا أقدر دعون سالخير ذين كان الذي في الإنسان في مقل قبرينس ما أخطأك وانش إخطأك وانش تيا وثصفت ماذا زو حيما أتصفت حشى الطلام عياذا بالله فلهذا غيثما لهذا غيثما قرند هذا الدين عظيم لو كان له رجال ونختمي ثم سوين تذكر والوقت ثاني ضقف لنا نبغى له كان نوسع أكثر ولكن حسبي كلمة مختصرة وأظن وإن شاء الله أن كل يوم نفهم إذا شو بيغى الدينير فهلما للعمل من أجل الإسلام وثورا زمرا نعود نطرح السؤال وثورا ذفغ إن شاء الله الجواب من يحمل هم الإسلام نحن فغير كل يوم ثم الجواب هذه اللي مقتنع عزيز قوليس من يحمل هم الإسلام نحن الذين يحملون هم الإسلام أكون جزي رب العالمين الخير على صبركم وحسن استماعكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.